بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على خير من قرأ القرآن وركع لله وسجد، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن أفرد العبادة لله ووحد. أما بعد، يسر تسجيلات الطريق إلى الله أن تقدم لكم من التسجيلات النادرة لفضيلة القارئ الشيخ صلاح المنصوري. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يخرج القرية الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. ذلك تقدير العزيز العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. الله عليك يا مولانا. ذلكم الله يخرج الحي ذلكم الله ذلكم الله فأنى تؤفكون. فكون. والشمس والقمر حسبانا. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. الله الله الله. قد فصلنا الآيات لقوم قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. سبحانه وتعالى. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. الله الله الله الله. اللهم صل على النبي. الله يا عم الحاج. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أن

سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بديع السماوات والأرض أن لا يكون له ولد. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هذا خلاق العظيم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد. الله يا عبد الحق يا نور على نور. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. لا خالق كل شيء فاعبده. وهو على كل شيء وكيل. الله ربكم لا إله إلا هو خالق خالق كل شيء فمن أبصر فلنفسه ومن النبي عن الحد الشرع. وما أنا عليكم بحفيظ. الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. اللهم صل على النبي. وأعرض عن المشركين. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا عن المشركين. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا وأعرض عن المشركين. صلي عليه.

كلا لا إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله يا مؤمن. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة. الله صلاة النبي. اللهم صل على كامل النور. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راقي.